البصمة الأولى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات الله جل جلاله. لقد تم إتقان هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المتقن المفردا. لقد تم إتقان هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المتقن المفردا. نظام بإتقانه الباهر يدل على الواحد القادر، نظام بإتقانه الباهر يدل على الواحد القادر. وفي الكون للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر، وفي الكون للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر. فآمنت به فآمنت به فآمنت به. الله جل جلاله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاش فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله جل جلاله. لا إله إلا الله، بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي. الله إنه الله إنه الله، سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الله جل جلاله. سلوة الطائعين. الله ملاذ الهاربين. الله أمان الخائفين. الله جل جلاله. يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا رافع كل بلوى، يا منتهى كل شكوى. الله. اللهم بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا، وختمت على ألسنتنا، وأنطقت جوارحنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا الله. ربنا ما أعلى مكانك وما أعظم سلطانك، ربنا ما أعز ملكك وما أتم أمرك، ربنا ما أوسع رحمتك وما أعرض جنتك وما أعرض جنتك. إلهنا أنت خلقتنا وفي الأرحام صورتنا. الله جل جلاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته، والصبح في إشراقه، والليل في ظلماته، والشمس في كبد السماء، والنجم في رعشاته، والجو في إعصاره، إن هب أو نسماته، والرعد دوى قاصفا، والبرق في ومضاته. ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب. سبحت الكائنات بحمده فملأ الأكوان تحميده. يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده. يمجده رهبان الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده. فسبحان الله جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أجاب قوما بنملة بعد أن رفعت يديها إلى السماء، لما خرج سليمان يستسقي بالناس، وفي طريقه من بيته للمصلى رأى نملة رفعت يديها تدعو رب العزة، تدعو الذي يعطي ويمنح ويلطف ويغيث. قال سليمان: أيها الناس عودوا، فقد كفيتم بدعاء غيركم. فأخذ الغيث ينهمر بدعاء تلك النملة. الوليد من أبكاه، الله. الثعبان من أحياه، والسم يملأ فاه، الله. الشهد من حلاه، الله. اللبن من بين فرث ودم من صفاه، الله. الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه، الله. النبت في الصحراء من أرباه، الله. البدر من أتمه وأسراه، الله. النخل من شق نواه، الله. الجبل من أرساه، الله. الصخر من فجر منه المياه، الله. النهر من أجراه، الله. البحر من أطغاه، الله. الليل من حاكه، الله. الصبح من أسفره وصاغ ضحاه، الله. النوم من جعله وفاه، واليقظة منه بعثه وحياه، الله. العقل من منحه وأعطاه، الله. النحل من هداه، الله. الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه، في أوكاره من غذاه ونماه، الله. الظالم من يمهله، الله. الجبار من يقصمه، الله. المضطر من يجيبه، الله. الملهوف من يغيثه، الله. الضال من يهديه، الله. الحيران من يرشده، الله. العاري من يكسوه، الله. الكثير من يجبره، الله. الفقير من يغنيه، أنت من خلقك، الله. من صورك، الله. من شق سمعك وبصرك، الله. من سواك فعدلك، الله. من رزقك، الله. من أطعمك، الله. من آواك ونصرك، الله. من جعل ملايين الكائنات ترتاد وأنت لا تشعر، فمك ولو اختفت لاختلت وظائف فمك، من هداك؟ إنه الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. إن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها تكفي لربط المخلوق بالخالق، لحظة تأمل في الخضم الزاخر والعين الفوارة والنبع الروي، لحظة تأمل في النبتة النامية والبرعم الناعم والزهرة المتفتحة والحصيد الهشيم، لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء والسمك السابح في الماء والدود السارب والنمل الدائب وسائر الحشود والأمم من الحيوانات والحشرات والهوام، لحظة تأمل في صبح أو مساء، في هدأة الليل أو في زحمة النهار، إنها لحظة واحدة كافية لارتعاش القلب وسجوده وإيمانه لرب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أالله خير أما يشركون. الله جل جلاله، أنت من آياته والكون من آياته والآفاق من آياته، تشهد بوحدانيته. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا المعرض الهائل من آيات الله تعالى وعجائب صنعه يرفع القلوب، وكلما ارتقى الإنسان في المعرفة زاد نصيبه من محبة الله عز وجل والخوف منه والعمل لرضاه. هذا الكون الهائل الحافل بالنجوم التي لا تحدها الأرقام، هذه الأقوات الكامنة في جوف الأرض والسارية في مجاريها والسابحة في هوائها، هذه المياه التي تتدفق وفق مشيئة الله عز وجل، هذه الخلائق التي تعمر الأرض من النبات والحيوان والطير والسمك والهوام والدواب والإنسان، هذه العجائب للموقنين وحسب. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا سمعنا وأبصرنا فآمنا بك سبحانك. لقد تم إتقان هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المتقن المفردا. لقد تم إتقان هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المتقن المفردا. نظام بإتقانه الباهر يدل على الواحد القادر، نظام بإتقانه الباهر يدل على الواحد القادر. وفي الكون للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر، وفي الكون للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر. فآمنت به الله، فآمنت به الله، فآمنت به الله جل جلاله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. الله جل جلاله، إليه الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. إذا انطلقت السفينة بعيدا في البحر اللجي، وهبت الزوابع وتسابقت الرياح، وتلبد الفضاء بالسحب، واكفهر وجه السماء، وأبرق البرق وهاج الموج وأرعد الرعد وهب الريح العاصف وأشرفت على الغرق قرع أصحاب السفينة الأبواب وجارت الأخواف ونادوا يا الله يا الله يا الله. وجاء الفرج من الله المالك وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك فأزال المهالك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله جل جلاله سبحانه من إله عظيم يقبل التوبة يقبل التوبة ويغفر الذنوب كاشف الهم وفارج الغم ومنفس الكروب. فسبحان من لا يكشف الكروب إلا هو ولا يجبر القلوب إلا هو ولا يشكر على السراء والضراء إلا هو ولا يدعى لكشف الكربات إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأثقلت الستور في وجوه السالكين قرعوا أبواب السماء وصاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الأمان وتقطعت الحبال قرعوا الباب ونادوا يا الله. يا غياث المستغيثين يا قرة أعين العابدين يا حبيب قلوب المتهجدين يا حبيب قلوب المتهجدين ها نحن جئناك جئنا ببابك تائبين منكسرين خاضعين فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا وأقلنا عثرتنا وأقلنا عثرتنا. إلهنا إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا إن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا. يا حي يا قيوم ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا ربنا لا نضيع وأنت أملنا ربنا لا نذل وأنت ملاذنا. يا ذا النعم التي لا تحصى ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي ندعوك في كل لحظاتنا وفي كل أوقاتنا استجب يا ربنا دعاءنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا. إلهي من سناك قبست نوري وأنبتت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير. أفر إليك من نكدي ويأسي ومن عفن الضلالة في شروري فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غني عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا